أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في اشتمال سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذكر توحيد الأسماء والصفات، وأن أول دلالة من كلمة الحمد لله، فإثبات الحمد يقتضي إثبات صفات الكمال. قال: فهذه دلالة، لدلالة كلمة الحمد على توحيد الأسماء والصفات. وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها، وهي الفاتحة تضمنت خمسة أسماء: الله والرب والرحمن والرحيم والملك، أو المالك أيضا، فمبني على أصلين: الحمد لله الاسم الأول، رب العالمين الرب، الرحمن الرحيم، ملك ومالك يوم الدين. قال: مبني على أصلين، أحدهما أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف. مشتقة من الصفات بمعنى يلزمش أنها معنى مخلوق، نعوذ بالله. أسماء الله هو الذي سمى بها نفسه، ولكن دالة على الصفات، يعني الشقاق لغوي. فلأنه له صفة الرحمة فهو الرحمن الرحيم. قال: وهي أوصاف، يعني ليست كأسماء الناس أعلام دون أن تكون أوصافا. فقد يكون أحمد ليس أكثر الناس حمدا، وقد يكون خالد من أقصر الناس عمرا، قد يموت سريعا، وقد يكون محمود مذموما. هذا الأمر لأن الأسماء في حق الناس أعلام، هم يسمون الأطفال عند ولادتهم بهذه الأسماء دون التزام أو دون معرفة بما ستكون عليه الصفات. أسماء الرب عز وجل أسماء وأوصاف، عشان كده هي دالة على معانيها. قال: وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولا ساغ أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان. وبالعكس، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، اللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع. لا يصح هذا، ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالمعاني. ليقول إن الأسماء عبارة عن حروف بلا معنى يصح أو يلزمه صحة ذلك. قال: ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. يعني ما جاش نقول الرحمن المتصف بصفة الرحمة، الرحمة ده مصدر، الرب الذي له صفة الربوبية، وهكذا. قال: لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها، وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلم أن القوي من أسمائه، إن الله قوي عزيز، ومعناه الموصوف بالقوة، ذو القوة. وكذلك قوله فلله العزة جميعا، فالعزيز من له العزة، فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسمى قويا ولا عزيزا. وكذلك قوله أنزله بعلمه، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكلها فيها إثبات أن القرآن تضمن وصف الرب عز وجل بمصادر هذه الأسماء، مصدر لغة يعني المصادر اللغوية العزة والرحمة والعلم. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه بصره. فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسم البصير، يخفض القسط عن الميزان، يخفض به وزن من شاء ويرفع به وزن من شاء، يثقل وزن من شاء ويخفض به وزن من شاء، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار يعني قبل أن يطلع النهار، وعمل النهار قبل الليل قبل أن يدخل الليل، يكون عمل اليوم الذي فعله العباد قد رفعوه إلى الله عز وجل. الشاهد منه ما أحرقت سبحات وجهه يعني أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، سمعه إذن صح استعمال إيه؟ المصدر الذي دل على اسمه السميع. وفي الصحيحين حديث، وفي الصحيح حديث الاستخارة صحيح وصحيح البخاري اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فهو قادر بقدرة، أستقدرك بقدرتك، عليم ذو علم. وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهو متكلم بكلام وهو العظيم الذي له العظمة، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، بمعنى الملازمة التامة. وهو الحكيم الذي له الحكم، فالحكم لله العلي الكبير. وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته أو عظمته إن عقدت يمينه وكانت مكفرة، لأن هذه صفات، صفات كماله التي اشتقت منها أسماء. وأيضا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسو أن يخبر عنه بأفعالها، فلا يقال يسمع ويرى، طالما الفعل استعمل من الأسماء يبقى يدل على أنه متصف بالمعنى. يقول فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإن انتفى أصل الصفة استحال ثبوته، ثبوت حكمها. كل ذا يدور حول أن أسماء الله ليست أعلاما فقط كما هي في حق الناس. وأيضا فلو لم تكن أسماء معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به، فكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها وهذه مكابرة صريحة وبهت بين. إن دي عبارة عن أسماء لا معاني مرتبطة بها. يعني هل نقول مثلا إبراهيم هنقول فلان وانتبرهم مثلا؟ احنا أصلا مش عارفين يعني في اللغة العربية، هي ليست لغة عربية أصلا. فالأعلام الجامدة ليست المحضة، لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام بالاسم. ده هو زي ما قلنا الأسماء وضعت قبل إيه؟ وأعطيت للناس قبل أن يفعلوا شيئا وقبل أن تصفوا بشيء، بيسموا بها عند ولادته. قال: فإن من جعل معنى اسمه القدير هو معنى اسمه السميع، الاثنين واحد، البصير، ومعنى اسمه التواب هو معنى اسمه المنتقم، ومعنى اسمه المعطي هو معنى اسمه المانع، فقد كبر العقل واللغة والفطرة. فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد، من أعظم الإلحاد فيها. والإلحاد فيها أنواع، هذا أحدها، ونفي معاني الأسماء. الثاني تسمية الأوثان بها كما يسمونها آلهة. يسموا الوثن اللي هو مش ولا يعني الذي هو حجر، يسموه ايه؟ الاله كذا، الاله مناه. قال ابن عباس ومجاهد: عدلوا باسماء الله تعالى عما هي فسموا بها اوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. وروي عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يكذبون عليه. وهذا تفسير بالمعنى. قال: وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله، أن يدخل معاني ليست من معانيها. يعني من الملحدين في أسماء الله عز وجل من وصف الله الحي بالموت كالنصارى، ومن وصفوه بالولادة وهو الواحد الأحد، فهذا كله إلحاد، أنه أدخل فيها ما ليس إيه؟ ما ليس منها، أو وصف الخلق بها. الذي يصف الخلق بها يقول مثلا الذين يقول الرب إلهنا يسوع المسيح، أو يصف الرب بمعانيها، يصف الخلق بمعانيها. يعني زي واحد يصف الأولياء والأئمة بأنهم الذين يضرون وينفعون، وأنهم يملكون سلطانا على كل ذرات الوجود. هذا إلحاد في اسمه عز وجل الملك والمالك، إذ أن المخلوقين يملكون سلطانا على كل ذرات الوجود، فما يملك الله؟ يقول: ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب، وهو غاية الملحد في أسمائه تعالى، فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها وخرج بها عن حقائقها أو بعضها أو بعض حقائقها، فقد عدل بها عن الصواب والحق، وهو حقيقة الإلحاد. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها. جحدها وإنكارها، زي ما وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ينكروا اسم الرحمن. زي ما سهيل بن عمرو قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال ايه؟ ما ندري ما الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فينفون من أسماء الله عز وجل، جحد وإنكار، إما جحدها جحد معانيها وتعطيلها، زي أنهم يقولوا أن ليس لها معان، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، سميع بلا سبب بصير بلا بصر؟ قال وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة. يبقى التالت إن هو يحرفها زي اسم العلي، يمنع إثبات معنى العلو على ما يليق بجلال الله عز وجل. ويحرفها عن حقيقتها عن معنيها. قال وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات، ده زي إلحاد المشركين بيسموا الأوثان بأسماء الله ويقولوا كإلحاد أهل الاتحاد، ده أسوأ بقى، أنه هو يسمي كل المخلوقين دول هم الله، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. كل الأسماء حقيقتها الله. هو أبو سعيد الخراز بيقول المسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، يعني مذموم عقلا او مذموم شرعا او مذموم ايه عرفا، وهو المسمى ابو اليزيد البسطامي وهو المسمى بابي سعيد الخراز عن نفسه، هو اسمه ابو سعيد الخراز. فهو اللي بيقول ان الرب هو له كل الاسماء بما في ذلك ان هو ايه ابو سعيد الايه الخراز، وابو حمد وابو الثاني هو ابو اليزيد البسطامي اللي كان بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني. ما ده من الالحاد ان واحد يقول على نفسه ايه سبحاني سبحاني ما اعظم شاني، واحد تاني يقول لهم اللي هو الحلاج ما لا اله الا الله ما في الجبه الا الله، او ده كلام برضو الحاد في اسماء الله عز وجل الواحد الاحد. احنا بنقول ايه وذروا الذين يلحدون في على ايه الحد في اسماء الله، طبعا انكار وجوده انكار للحد في كل الاسماء والصفات لانه بينكر وجود الرب. بنقول دلالة الاسماء الحسنى الخمسه على توحيد الاسماء والصفات، المعنى الاول ان اسماء الرب تبارك وتعالى داله على صفات كماله، فيبقى الصفات الخمسة دي ده الأصل الأول. هيقول بعدها إن هذه الصفات الأسماء الخمسة تتضمن جميع إما بالتضمن أو بالتلازم جميع معاني الكمال لله عز وجل. الأصل الثاني أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. وطبعا هنا ابن القيم مش بيقيسها بالقياس المنطقي اللي هو بتاع علم المنطق، يعني إن بيقول إن الاسم يتضمن الذات والصفة، فيقوم البعض يقول إن الاسم يدل زي الشيخ عثمين ما بيقول كده، الاسم يدل على الذات تضمنا ويدل على الصفة تضمنا، هو بينظر من جهة المعنى إن الاسم يدل على الذات والصفة معا على بالمطابقة، المطابقة مش تضمن يعني. فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، يعني الذات هو التجرد، ده تجرد ذهني، الذات والإيه والصفة، ذات الرب اسم الرحمن مثلا يدل على ذات الرب ويدل على صفة الايه الرحمة العامة، فبيقول كل واحدة منهم يبقى تضمن. ده كل دي ده كلام الايه اللي هو الطريقة المنطقية، يعني يقول ويدل على الصفة الأخرى باللزوم، فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، لأنه لا يمكن أن يكون سميعا دون أن يكون إيه؟ حيا. وكذلك سائر أسمائه وصفاته، بل هو نقول اسم السميع يدل على اسم البصير. إزاي؟ لأن اسم السميع هو السميع هو الله، والله هو البصير. إذن هذا الاسم دل على إيه؟ لا جميع الصفات. يقول: ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومنها هنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، يعني الفعل الاختياري لازم للحياة، صح، لازم لكمال الحياة الفعل الاختياري، وإلا فالنبات حركته ليست حركة اختيارية مع وجود الحياة، لكن حياة النبات حياة ناقصة بالنسبة لحياة الحيوان. قال: وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، هنا كلام سديد، وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة. أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ينكره من لم يعرف لزوم ذلك، ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها وكذلك سائر صفاته. فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها، وكذلك اسم العلي واسم الحكيم وسائر أسمائه. فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الشأن. فمن جحد علو الذات وعلو القدر اللي هو الشأن يعني وعلو القهر وعلو الذات، فمن جحد علو الذات إما بأن يقول أن الله في كل مكان، أو يقال أنه كان ولا زمان ولا مكان فلا يصح أن يقال هو فوق العالم. يقول: فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي، وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء، بل أن يكون هو فوق كل شيء، كما في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، بل هو سبحانه فوق كل الأشياء. فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهر، ولا يصح أن يكون الظاهر ومن له فوقية القدر فقط، كما يقال الذهب فوق الفضة. والجوهر فوق الزجاج، لأن هذه الفوقية تتعلق بالظهور، بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها، ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط. يعني بيقول إيه؟ ينفع في اللغة نقول الذهب فوق الفضة، بمعنى إيه؟ فوقه في الإيه؟ في القدر. ده أحد معاني الظهور، لأنه هو المفوق اللي هو الذهب أظهر من الفائق في النقدية، أغلى، ماشي كده. يقول: ولا يصح، يقول هذه الفوقية فوقية القدر تتعلق بالظهور، وفي معنى آخر معنى الظهور ظهور الغلبة. يقول: ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة لمقابلة الاسم بالباطن. يعني إيه اللي يخلي ما ليس فقط اسم الغالب الظاهر بمعنى الغالب، لم يقول إيه ظهر الروم على الفرس، يعني إيه ظهروا غلبوا، لكن لأنه ما ينفعش يتقال وكان الفرس هم الباطنون، ما ينفعش لما جمع الظاهر والباطن أصبح مقابلا له، فدل على معنى آخر غير معنى ليه غير معنى الغلبة، زيادة على معنى الغلبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. كما قابل الأول الذي ليس قبله شيء بالآخر الذي ليس بعده شيء. يبقى إذن الذي يكون الظاهر من معاني أنه فوق العالم. وكذلك اسم الحكيم من لوازم ذاته، من لوازمه، من لوازم اسم الحكيم ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقائها على أحسن الوجوه. فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه وكذلك سائر أسمائه الحسنى. إذا تقرر هذان الأصلان، إن الأول إنها إن الأسماء دل على معاني وإنها تدل على معاني بالتضمن وتدل على معاني بالإيه؟ بالالتزام. إذا تقرر هذان الأصلان فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث، فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه سبحانه، مع نفي أضدادها عنه. إن اسم الله هو الإله، يبقى هذا الاسم متضمن لمعنى الإلهية، ومعنى الإلهية متضمن أو مستلزم لثبوت كل صفات الكمال ونفي كل صفات النقص. صفات الإلهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص، ولهذا يضيف الله سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. إن اسم العلم المتضمن لكل صفات الكمال أشهر وأظهر، فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسمه اسم الله. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وألوهيته كمال الإلهية. قال وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك، يعني يكون هو الإله الرب الرحمن الرحيم الملك، يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قدير ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. أيوة هو الله الرب الرحمن الرحيم الملك، كيف يكون ملكا ورحمنا ورحيما وهو لا يسمع ولا يرى، أو هو ليس بحي أو ليس بمتكلم؟ قال وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفة الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن، وكرر إيذانا، كرر من خلال اسم الرحيم إيذانا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم الراحم لعباده، ولهذا يقول تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، مع ما في اسم الرحمن الذي قد الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف به. ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا؟ ما بيقولوش غاضب، يقولوا غضبان. وندمان وحيران وسكران ولهفان، صيغة فعلان لمن ملئ بذلك، فبناء فعلان للسعة والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرا، كقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ فهو عنده على العرش. فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، لأنه العرش أوسع المخلوقات، فالرحمة أوسع. وطابق بين ذلك وبين قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى، إن لم يغلق عنك التعطيل والتجهم. قال: وصفة العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والوعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها أخص باسم الملك، وخصه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق وما قبله كساعة، ولأنه الغاية. ويقول اليوم يوم الحساب يوم القيامة اليوم الحق وما قبله بالنسبة إليه كساعة، ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه، فهو اليوم الحق، وهو عز وجل مالك اليوم الحق، مالك يوم الدين، لأنه هو اليوم الحق. والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. ما معنى ليس دونه شيء؟ لا يحجبه عن الخلق شيء، ليس هناك أقرب إلى الخلق منه، أقرب إلى كل شيء من نفسه، أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. دوني ودون المكتبة، أحمد وكرسي والأخ دناي والشلتة والمسافة، كل ده دوني ودونه، دوننا ودون الشمس 93 مليون ميل، ماشي كده؟ ولذلك في أشياء كتيرة جدا تخفى علينا منها، مش كده؟ للبعد. الله عز وجل ليس يحجبه عن الخلق شيء، وليس معنى ذلك أنه داخل الأشياء، لكنه قريب منها قرب علم وإحاطة وقدرة وسمع وبصر. الله الظاهر فوق كل الأشياء قدرا، أعلى من كل شيء قدرا، وهو أيضا ظاهر ظهور القوة والغلبة، والله غالب على أمره، وظاهر بأنه فوق العالم. هل يجوز وصف الله تعالى بالوجود؟ طبعا، بمعنى أن له وجود، هذا مما لا ينكره عاقل. طالما قلت إثبات ذات الرب فقد أثبتت وجوده. طب هل نقول بقى الله موجود؟ قلنا قبل كده ما وجود صيغة مفعول به، هل إذا ليست تدل على كمال لوحدها فهذا الكوب موجود والميت موجود والحي موجود والجماد موجود، إذن الاسم الموجود ما يدلش على الكمال، فهو ليس من أسماء الحسنى التي يتعبد بها بهذا الاعتبار، إنما هو له معنى ثابت لا شك فيه أنه له وجود، ده معنى صحيح. وفي معنى آخر صحيح اللي هو موجود بمعنى من يجد الله عز وجل مجيبا لدعوته، من يجد الله سبحانه وتعالى مفرجا لكربه، احفظ الله فضلك احفظ الله تجده أمامك، وهكذا تجده أمامك، يبقى وجد الله أمامه. وكذلك مولود محاسبا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، يبقى بهذا الاعتبار يكون صحيحا، وبالاعتبار الأولين له وجود يكون صحيحا. باعتبار الدعاء ما تقولش يا موجود، لأن الله سبحانه وتعالى تقول هو الحي القيوم. حكم قراءة الفاتحة في مجلس الصلح بين الناس، تخصيصها غير مشروع، بس هو في نوع من الإلزام على الناس، قد نجعلها كأنها افتتاحية خطبة ثناء على الله بها. إذا أسقطت المرأة جنينها هل تنتهي العدة بنزول السقط؟ إذا أنزلت أسقطت ما فيه خلق إنسان. غضبت امرأة من زوجها فذهبت بالولد لبيت أبيها، فذهب الزوج إليهم لأخذ الولد، وقال إن لم ينزل الولد الآن فإنها تعتبر المرأة طالق. فلم ينزلوا، مشى الزوج، لكنهم أرسلوه إليه بعد ساعتين. كان ناوي طلاق يبقى طلاق، وكان ناوي تهديد بس، وقال يريد الطلاق يبقى كفرت يمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.